ثم إنه سبحانه وتعالى نادى المؤمنين لما ذكر صفات المنافقين وأقوالهم، نادى المؤمنين إكراما لهم، تشريفا لهم، وأن يخالفوا المنافقين، يخالفوا المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يتلهى الإنسان بأمواله وأولاده عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصدقات، عن التسبيح والتهليل والتكبير. ذكر الله يشمل جميع الطاعات القولية والفعلية، كلها ذكر لله سبحانه. فلا تلهك الأموال والأولاد عن ذكر الله. فالمؤمن يجمع بين طلب الأموال والأولاد وطلب الآخرة، لا يجعل كل همه طلب الدنيا والأولاد، ولا يترك الدنيا لأنه بحاجة إليها، بحاجة إلى الأموال والأولاد. فالله لم يذم طلب الأموال وطلب الأولاد، وإنما ذم التلهي بذلك، تلهي بذلك. وإلا فهو سبحانه أمر بطلب الرزق وأمر بطلب الأولاد، وهم نعمة من الله سبحانه وتعالى. إنما المذموم الانشغال للأموال والأولاد عن طاعة الله عز وجل. فقال هنا: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم يبيعون ويشترون ويزرعون ويطلبون الرزق، لكن إذا حانت الصلاة أقبلوا عليها، إذا سمعوا النداء أقبلوا عليه، ثم أدوا العبادة ورجعوا إلى طلب الرزق. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الأمور الإنسان بحاجة إليها، لكن لا تشغله عن دينه، لا تشغله عن دينه، وهي ودينه لا يمنعه منها، بل الدين يأمر بتحصيل هذه الأمور، لكن المنهي عنه هو الانشغال والتلهي بها عن ذكر الله. وذكر الله يشمل الذكر بالقول، التسبيح والتهليل والتكبير، ويشمل الذكر بالعمل كالصلاة والصيام وسائر العبادات، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يفعل ذلك أي يلتهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون، حصر الخسارة فيهم ولا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. ولو جمعوا الأموال كلها وصار لهم من الأولاد الكثرة ما داموا منشغلين بذلك عن ذكر الله فإنها لا تنفعهم، تكون خسارة عليهم، تكون خسارة عليهم في النهاية. ولهذا قال في آخر سورة الجمعة لعلكم تفلحون، لا فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والفلاح ضد الخسارة، فالذي يجمع بين طلب الرزق وأداء العبادة وذكر الله هذا هو المفلح، والذي ينشغل بالدين بالدنيا عن الدين هذا هو الخاسر، وإن جمع أموال الدنيا وإن كانت له الأرصدة الضخمة والأموال الطائلة فهو خاسر ما دام أنه مفلس من طاعة الله ومن ذكر الله عز وجل. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإن كانوا يزعمون أنهم رابحون فهم خاسرون.